ربي تولادي في شبابي وربينا عني. ربيت ولادي في شبابي وربينا عني. وسهرت بيهم ليالي علموا وتعلموا عني. وسهرت بيهم ليالي عيني وتعلموا عني وتعلموا عني. ولما انا كبرت ما حد سأل عني ما حد سأل عني. ربيت ولادي في شبابي وربنا عني. ربيت ولادي ربيت ولادي في شبابي وربنا عني. وصرت بيهم ليالي علمهم وتعلموا عني. وصرت بيهم ليالي ليالي ليالي وتعلموا عني وتعلموا عني. ولما انا كبرت يا عيني محدش سأل عني.